بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الخصائص النبوية، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن. تكلمنا في آخر درس مضى عن الخصائص التي اختص الله سبحانه وتعالى بها نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام دون سائر الأنبياء في الدنيا، وانتهينا منها. وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنبدأ الكلام حول خصائصه دون سائر الأنبياء في الحياة الآخرة. وكلنا يعرف أن ما أعطى الله سبحانه وتعالى نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام من السؤدد والفضل على جميع الأنبياء والرسل إنما هذا بفضل من الله سبحانه وتعالى، اختص نبيه عليه الصلاة والسلام عن سائر إخوانه من الأنبياء. فنقول الخاصية الأولى التي اختص الله سبحانه وتعالى بها نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام دون سائر الأنبياء اختصاصه بأنه أول من تنشق عنه القبر أو من تنشق عنه الأرض عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. إذن أول من يخرج من قبره وتنشق عنه الأرض هو النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا خاص به عن سائر إخوانه من الأنبياء. معلوم أن الناس يخرجون من قبورهم جميعا، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، إذن هي نفخة واحدة من إسرافيل عليه السلام فإذا بالناس أحياء على وجه الأرض بعد أن كانوا في بطنها، كما قال الله: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وجاء في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي في جامعه قال عليه الصلاة والسلام: وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. ثم يتبعه الناس فيخرجون من قبورهم، كما أخبر الله عن الناس كلهم: خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وجاء أيضا في مسند الإمام أحمد: إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخر. ولهذا من أسمائه عليه الصلاة والسلام الحاشر، كما جاء في الصحيحين: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. ما معنى يحشر الناس على قدمي؟ أي أنه هو عليه الصلاة والسلام أول من يحشر، وهذا كقوله: أنا أول من تنشق عنه الأرض. ولهذا قال الشراح: على قدمي أي على إثري، أي أنه يحشر قبل الناس. وهو يوافق أيضا الرواية الأخرى: يحشر الناس على عقبي. وكرر النبي عليه الصلاة والسلام قوله: ولا فخر، ولا فخر، يعني إنما هو شكر لله سبحانه وتعالى. فهو يقولها شكرا لربه، ويقولها منبها لأمته على إنعام الله سبحانه وتعالى على نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. لا فخر لا كبر يقع في النفس من هذا النبي العظيم، كيف لا، وإنما هو يتجمل عليه الصلاة والسلام بما ذكره من النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بها. والفرح إنما يكون بنعمة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الخاصية الثانية اختصاصه عليه الصلاة والسلام بأنه أول من يفيق من الصعقة، فقد جاء في الصحيحين أن الناس جميعا يصعقون يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق. فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. هذه الصعقة هي بعد خروج الناس من قبورهم، يحصل للخلائق في عرصات القيامة، وذلك حين يتجلى الله سبحانه وتعالى لعباده لفصل القضاء بين الناس وبين العباد. فمن شدة الهيبة والعظمة يصعقون جميعا، فيكون أول من يفيق هو خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى على سائر الأنبياء. مع ذلك حصل شيء من التردد، فقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا موسى آخذ بقائمة العرش، يجد موسى باطشا بقائمة العرش، فقال: لا أدري أصعق فأفاق قبلي، يعني بمعنى أن صعقته كانت خفيفة فأفاق. لماذا؟ لأنه قد ناله صعق في الدنيا، لهذا قال: أو جوزي بصعقة الطور التي جاء ذكرها في القرآن. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. إذا هذا الصعق الذي حصل في موقف القيامة، إذا جاء الله عز وجل لفصل القضاء وإذا أشرقت الأرض بنوره، فحينئذ يصعق الخلائق كلهم. ولهذا قال الله في القرآن: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. ولهذا جاء في بعض الروايات في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام: فأكون أول من بعث، أو في أول من بعث. فهنا حصل شيء من الشك، هل هو أول من يقوم ويفيق عليه الصلاة والسلام من صعقته، أم أن موسى سبقه إلى ذلك؟ إذا قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من أفاق فهذا من خصائصه، فهو أول من يفيق عليه الصلاة والسلام. وإذا قلنا أن موسى عليه السلام جوزي بصعقة الطور فلم يحصل له ذلك، أو أنه أفاق قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فلا شك ولا ريب كما قال العلماء أن هذا شرف كبير لموسى عليه السلام من هذه الحيثية. إذن وسبب هذا الحديث أن رجلا من اليهود حلف بموسى، أو حلف أن الله اصطفى موسى على البشر، فجاء رجل من الأنصار وضربه على وجهه فاشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لما ضربته؟ قال: يا رسول الله، لقد سمعته يحلف ويقول: والذي اصطفى موسى على البشر، فقلت: أي خبيث على محمد عليه الصلاة والسلام، فأخذتني غضبة فضربت وجهه يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تخير بين الأنبياء، لا تخير بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة. ثم ذكر الحديث، لكن بقي الإشكال أن الحديث في الصحيحين فيه ذكر الأرض أنها تنشق، قال عليه الصلاة والسلام: فإن الناس يصعقون، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض. فهذه ليس فيها إلا ذكر الأرض وانشقاق الأرض، وقد ذكرنا أن هذه الخاصية الأولى. فذكر الصعق وذكر الخروج من الأرض، ومعلوم أن الخروج من الأرض لا يكون إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح مسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام وقد أشرنا إليها: وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. بقي الإشكال في هذه الرواية، هذا الإشكال أجاب عليه العلماء، أجاب عنه المحققون، وهو أنه حصل أن الراوي دخل عليه الحديث أو دخل عليه حديثان فجمع بينهما فركب بين اللفظين، كما ذكر ذلك المزي وابن القيم وابن كثير وابن أبي العز، هؤلاء هم المحققون، قالوا إن الراوي قد ركب حديثا في حديث أو أدخل حديثا في حديث فركب بين اللفظين، فجاءت اللفظة الأولى أن الناس يصعقون، أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، وجاءت اللفظة الأخرى أنا أول من تنشق عنه الأرض، فدخل علي هذا الحديث بهذا الحديث. فعلى كل حال لا شك ولا ريب أن هذه خاصية، وهي الخاصية الأولى تنشق عنه الأرض، وهذه خاصية ثانية أنه أول من يفيق عليه الصلاة والسلام. وإذا سلمنا جدلا أن هناك حصل شيء من الشك وأن موسى سبق النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، فتكون هذه خاصية وشرف وفضل عظيم لموسى عليه السلام. وقد جاء في الترمذي: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وهذا يوافق الخاصية الأولى، وهي أنه أول من ينشق عنه قبره عليه الصلاة والسلام. وهذا وإن كان فيه ضعف لأنه من طريق ليث بن أبي سليم، لكن يشهد له ما قبله من الأحاديث. الخاصية الثالثة اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام في الآخرة بأن الله تعالى يبعثه يوم القيامة مقاما محمودا. يقول الله في القرآن مخاطبا نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. جاء في الصحيحين وحديث الشفاعة حديث مشهور معروف أن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، يعني جمع جاث، وهو البارك الذي يبرك على ركبتيه، هكذا يصير الناس كل أمة جاثية. فقال عليه الصلاة والسلام: كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع، يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من قول ابن عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين. قال: فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. وجاء أيضا من حديث ابن عمر مرفوعا في الصحيحين: إن الشمس تدنو يوم القيامة، أو إن هذا الحديث في الصحيحين وما سبقه في صحيح البخاري: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن. فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى، وهكذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن وصلوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام إلى رسول الله. فماذا يحصل؟ يشفع عليه الصلاة والسلام ليقضي بين الخلق. هذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى التي لا تكون إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو المقام المحمود، لأن الناس جميعا يحمدوه، يحمده أهل الجمع كلهم. وهذه الشفاعة العظمى أقر بها كل الناس الذين آمنوا بيوم المعاد وآمنوا بالمحشر. ولهذا جاء عند أحمد في مسنده من حديث كعب بن مالك قال عليه الصلاة والسلام: يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل، ويكسوني ربي تبارك وتعالى حلة خضراء، ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول، فذاك المقام المحمود. إذن يكسى عليه الصلاة والسلام، ومعروف أن أول من يكسى من الأنبياء هو إبراهيم، وهذه خاصية معروفة جاء ذكرها في الصحيحين أن أول من يكسى من الخلائق هو إبراهيم، لكن هذا المقام هو مقام الشفاعة عندما يقوم للشفاعة عليه الصلاة والسلام يكسوه ربه هذه الحلة الخضراء ثم يؤذن له بالشفاعة. لهذا قال فأقول ما شاء الله أن أقول. سيأتي أن هذا من خصائصه أن الله يفتح عليه من محامده ويثني على الله سبحانه وتعالى بما يفتح الله عز وجل عليه، فذاك المقام المحمود. وجاء في طرق كثيرة، جاء عند النسائي من حديث ابن مسعود، وجاء عند أبي سعيد الخدري، عند الترمذي وهكذا، وجاء بإسناد صحيح عند إسحاق في مسنده، وكذا عند ابن حبان في صحيحه، أنه ينطلق عليه الصلاة والسلام فيأتي العرش فيقع ساجدا لربه فيقيمه الله المقام المحمود الذي ما أقام الله سبحانه وتعالى أحدا قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقومه أحد بعده عليه الصلاة والسلام. وفي مسند الإمام أحمد في ذكر هذه الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال عليه الصلاة والسلام هو المقام الذي أشفع لأمتي، وفي رواية هي الشفاعة كما عند أحمد وعند الترمذي، وإن كان فيها أيضا شيء من الضعف إلا أن رواية أحمد تشهد لها. إذن هذه الأدلة كلها للشفاعة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهي الشفاعة العظمى، وهي التي اختص بها دون سائر الأنبياء. وكلنا يعرف حديث الشفاعة، يأتون آدم وثم يأتون نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، وكل الأنبياء يعتذرون إلا النبي عليه الصلاة والسلام، كل الخلائق يرغبون إليه، وهي التي يغبطه عليها الأولون والآخرون. وهناك شفاعات ثبتت له ولغيره عليه الصلاة والسلام، إلا هذه الشفاعة التي هي له فقط لم ينكرها أحد ممن يقول بالحشر، لأنها شفاعة لفصل القضاء. فظهر فضل النبي عليه الصلاة والسلام على جميع الأنبياء لأنهم اعتذروا، وهذا يبين لنا أنهم ما جاءوا من أول وهلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ذهبوا إلى الأنبياء. لماذا؟ حتى يظهر فضله وشرفه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو المشهور في تفسير المقام المحمود، أي أنها الشفاعة كما في النصوص. وهناك مذاهب أخرى للعلماء في تفسير المقام المحمود، طائفة ترى أنه لواء الحمد الذي يحمله النبي عليه الصلاة والسلام وأعطيه، وطائفة ترى أن إخراج النبي عليه الصلاة والسلام طائفة من النار المقصود بها المقام المحمود أو هي المراد بذلك، وطائفة ترى أنه يأخذ بباب الجنة ويقرع باب الجنة، وطائفة تقول غير ذلك، أنه يقف موقف بين الجبار وبين جبريل، وطائفة ترى أن شهادته على أمته بما أجابوه من تصديق أو تكذيب كما قال الله وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وطائفة بل إن السلف كذلك يرون أن من المقام المحمود إقعاد النبي عليه الصلاة والسلام على العرش، فإن إقعاده على العرش قد تلقته الأمة وتلقاه العلماء بالقبول وسلموا بما جاءت من الآثار، حتى قال أحمد بن حنبل كما عند الخلال في السنة قد تلقتها العلماء بالقبول نسلم الأخبار كما جاءت، وكذلك إسحاق بن راهويه تلقتها العلماء بالقبول نسلم بالأخبار أو نسلم الأخبار كما جاءت، وهكذا أبو داود السجستاني كلهم ينقلون أن إقعاد النبي عليه الصلاة والسلام على العرش يدخل في تفسير الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول فقد حدث العلماء المرضيون وأولياؤه المقبولون أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسه ربه على العرش معه، ثم ذكر تفسير الآية عن مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأشار أن ابن جرير رحمه الله كذلك أخبر أن الآثار أو الأحاديث قد استفاضت بذلك من أن المقام المحمود هو الشفاعة بالاتفاق، وهو كذلك يدخل فيه إقعاد النبي عليه الصلاة والسلام على العرش. ولا يقول أحد من السلف أن إجلاس النبي عليه الصلاة والسلام على العرش بأنه منكر، ما أنكر ذلك كما ذكر العلماء إلا الجهمية أو بعض الجهمية. ولهذا يقول شيخ الإسلام في كتابه درء التعارض: وكان السلف والأئمة يروونه ولا ينكرونه ويتلقونه بالقبول. وهذا ما جرى عليه العلماء، واستدلوا بحديث الشفاعة نفسه في الصحيحين لما جاءوا إلى الأنبياء، كل نبي يقول لست هناكم، لست هناكم، أي بمعنى على قول من يفسر المقام المحمود بالقعود على العرش، لأن هذا ظرف مكان، أي ليس هذا المقام مقامي الذي سأكون فيه، فيعتذر كل نبي إلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا لها أنا لها. فقال العلماء هي الشفاعة، وهي إقعاد النبي عليه الصلاة والسلام على العرش. إذن هذا ليس له علاقة بالصفات ولا بأسماء الله، إنما هي خاصية وفضل من الفضائل ثبت لرسول الله عليه الصلاة والسلام وتلقته الأمة بالقبول، وهو أنه يجلسه على العرش كما ذكر ذلك الآجري في كتابه الشريعة. فقد ذكر رحمه الله أن هذه فضيلة للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يقعده على العرش. ثم قال الآجري: فقد تلقاها الشيوخ من أهل العلم والنقل لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، تلقوها بأحسن تلق وقبلوها بأحسن قبول ولم ينكروها، وأنكروا على من رد حديث مجاهد إنكارا شديدا، أي حصل الإنكار على من ينكر هذه الفضيلة للنبي عليه الصلاة والسلام. بقي شفاعتان وهي أيضا خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام. ذكرنا أن الشفاعة العظمى هي خاصة برسول الله، كذلك شفاعته لأهل الجنة عليه الصلاة والسلام بدخول الجنة من الشفاعات الخاصة برسول الله، وهي من خصائصه، لأن الناس يحبسون في قنطرة بين الجنة والنار، هذه القنطرة التي بين الجنة والنار يحبس الناس كما جاء في صحيح مسلم، فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام، بل جاء في الصحيحين بعد ذلك يأتي ويشفع للناس حتى يدخلوا الجنة. لهذا قال: أنا أول شفيع في الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وهذا في صحيح مسلم. وجاء أيضا في صحيح مسلم أن الله سبحانه وتعالى يجمع الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، يعني تكون قريبة منهم، فيأتون آدم: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم، لست بصاحب ذلك. وهكذا يذهبون إلى إبراهيم ويقول كذلك، حتى يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول عليه الصلاة والسلام: يقوم ويؤذن له. قالوا هذه الشفاعة أيضا خاصة برسول الله، ولهذا أيضا هو أول من يقرع باب الجنة، وهذه تعتبر خاصية ثالثة، أنه أول من يقرع أبواب الجنة أو باب الجنة هو النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: وأنا أول من يقرع باب الجنة. فيسأله الخازن يقول: من؟ فيقول: أنا محمد، كما في صحيح مسلم قال: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، كما في صحيح مسلم. إذن هذه الخاصية أيضا خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام. الشفاعات كثيرة، لكن في مقامنا هذا نذكر الخصائص، وإلا الشفاعة العظمى، والشفاعة لرفع درجات أهل الجنة، والشفاعة في دخول المؤمنين الجنة، والشفاعة لقوم استحقوا النار ألا يدخلوها، وشفاعة النبي عليه السلام، وشفاعة الأنبياء والملائكة في أهل الكبائر أو في أناس دخلوا النار فيخرجون منها، والشفاعة أيضا لأقوام يدخلون الجنة بغير حساب، وإن كان طائفة من أهل العلم يرون أن هذه الشفاعة أيضا خاصة برسول الله، لأنه قد جاء في الحديث الصحيح أنه يدخلون الجنة 70,000 من أمته بغير حساب ولا عذاب، كما في حديث أبي هريرة، وجاء من حديث ابن عباس فيقوم عكاشة بن محصن رضي الله عنه فيقول ادعوا الله أن يجعلني منهم، فيقول أنت منهم. قالوا أيضا هذه من الشفاعات الخاصة لهؤلاء، دخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. من الشفاعات الخاصة برسول الله شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب. كلنا يعرف أن عمه أبا طالب مات على الكفر، وكلنا يعرف أنه ساند النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته وناصره وذب عنه، ولا شك أن هذه أعمال فاضلة، لكن أبى الله عز وجل إلا أن يموت على الكفر. كتب الله سبحانه وتعالى عليه الشقاوة، لماذا؟ لأنه لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذكر بعض أهل التفسير أن قول الله عز وجل وهم ينهون عنه وينأون عنه قالوا نزلت في أبي طالب، يعني أن أبا طالب كان ينهى الناس أن يؤذوا محمدا عليه الصلاة والسلام، وكان ينأى عنه يعني يبتعد بنفسه عن دينه فلا يؤمن. وإن كان هذه الآية في حقيقتها نزلت في المشركين، لكن من أهل التفسير من فسرها وقال إن المراد بذلك هو أبو طالب. لماذا؟ قالوا لأنه كان ينهى الناس وينأى بنفسه فلا يؤمن ولا يتابع محمدا عليه الصلاة والسلام في دينه. وهذا الرجل حب محمدا عليه الصلاة والسلام محبة طبيعية، ما حبه محبة شرعية، أحبه لأنه ابن أخيه، لأنه من قبيلته من عصبته. لو أحبه محبة شرعية لآمن بدينه ولتابعه، ولهذا أبى الله عز وجل إلا أن يموت على الكفر، لكن لأنه ساند دعوته وناصره وذب عنه، وهذه أعمال خيرة وأعمال فاضلة، فكانت هذه أو كان هذا هو السبب أن النبي عليه الصلاة والسلام شفع في أبي طالب، وهي شفاعة خاصة في رجل كافر. وإلا فإن الأصل أن الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين، كما قال الله في القرآن فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وأبو طالب كافر، لكن المقصود بالشفاعة أن يخفف عنه العذاب. ولهذا جاء له العباس، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له عمك ما أغنيت عن عمك، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يحوطك ويغضب لك كما جاء في الصحيحين. فقال عليه الصلاة والسلام هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وجاء أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في الصحيحين لما ذكر عمه قال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منها دماغه. وجاء أن هذا أخف أهل النار عذابا. ولهذا جاء في الحديث أيضا الذي أخرجه مسلم أنه أخبر أن أهون أهل النار عذابا هو أبو طالب، قال عليه الصلاة والسلام أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. إذن هذه شفاعة خاصة. لماذا قلنا إن هذه الشفاعة خاصة؟ لأن إبراهيم عليه السلام طلب الشفاعة أيضا لأبيه. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجهه، أي على وجه آزر، قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم عليه السلام، يقول لأبيه ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له أبوه فاليوم لا أعصيك، لا تعصني يعني في الدنيا. فيقول أبوه آزر في يوم القيامة اليوم لا أعصيك، وهل ينفعه هذا؟ فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله سبحانه وتعالى إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال يا إبراهيم انظر ما تحت رجليك، فينظر عليه السلام فإذا بأبيه قد صار فإذا بأبيه قد صار ذيخا ملتطخا. ذيخ هو الضبع، فغير الله عز وجل هيئة أبيه وصورته إلى ضبع حتى يكون أوحش في قلب إبراهيم فلا يشفع فيه، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار كما جاء في صحيح البخاري. ولا شك ولا ريب أن هناك فرقا شاسعا وبونا واسعا بين آزر وبين أبي طالب. آزر كان يؤذي إبراهيم عليه السلام وكان يهدده وقال له لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، بخلاف أبي طالب فقد كان يساند النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه من الشفاعات الخاصة التي اختص الله سبحانه وتعالى بها نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام. وقلنا إن المراد من هذه الشفاعة هي التخفيف، المراد أنه يخفف عنه من العذاب، لا أنه يخرج من نار جهنم، لأن الكافر تحرم عليه الجنة ويخلد في نار جهنم أبد الآبدين، كما قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الخاصية الخامسة، لأن الخاصية الرابعة صارت هي قرع أبواب الجنة، لا يكون هذا إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الخاصية الخامسة، النبي صلى الله عليه وسلم اختصه الله بأن يعطيه لواء الحمد يوم القيامة. فجاء عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لواء. وجاء أيضا من حديث أنس وقد مر معنا أنه عندما قال تنشق الأرض عن جمجمتي قال عليه الصلاة والسلام وأعطى لواء الحمد ولا فخر وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. إذن هذه النصوص تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون معه هذا اللواء فيمشي به بين الناس عليه الصلاة والسلام. وقد جاء التصريح قال فأمشي ويمشي الناس وإن معي لواء الحمد، جاء عند الطبراني التصريح بذلك وإن كان فيه ضعف إلا أنه يشهد له ما قبله من النصوص. ولواء الحمد معروف أن اللواء هو الراية التي لا يحملها ولا يمسكها إلا صاحب الجيش، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن الله خصه بذلك، ينفرد بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فيأخذ في ذلك اليوم بالحمد. لماذا؟ لأن الناس يشكروه ويحمدوه على فعله، وتكون له عليه الصلاة والسلام هذه المنقبة على رؤوس الخلق. ومعروف في لغة العرب أن اللواء أيضا يوضع موضع الشهرة، لكن مع ذلك اللواء هنا على ظاهره وعلى معناه الحقيقي هو المتعين في هذه النصوص أنه لواء حقيقي يحمله النبي عليه الصلاة والسلام بيده يوم القيامة، إشارة إلى سيادته على جميع الخلائق عليه الصلاة والسلام، فيكون الناس كلهم تحت لوائه. وهذا معروف كأنه تشبيه بما يكون في الأجناد والجيوش، الجنود تكون تحت الألوية، ألوية الملوك، وحامل اللواء يكون في المقدمة، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام خص بهذا اللواء. وقد يقول قائل لماذا وصف بالحمد؟ لأن أحب الأشياء إلى الله عز وجل هي الحمد، وقد سمي محمدا عليه الصلاة والسلام بمحمد، فاشتق لأحب خلقه إليه عليه اشتق الله لأحب خلقه إليه اسمه محمدا عليه الصلاة والسلام، وكذلك هذا اللواء يقال له لواء الحمد. وكل ذلك يتضمن فضل النبي عليه الصلاة والسلام، ويتضمن كذلك اختصاصه على جميع الأنبياء يوم القيامة. كذلك من الخصائص وهي الخاصية السادسة اختصاصه بأنه خطيب الأنبياء يوم القيامة، وذلكم قد جاء في حديث حسن لغيره وهو عند الترمذي في جامعه وعند الدارمي في سننه قال عليه الصلاة والسلام وأنا خطيبهم إذا أنصتوا. جاء ما يدل على هذا الحديث في حديث رواه أحمد من حديث أبي بن كعب في مسنده، وعند الترمذي في جامعه، وعند ابن ماجه كذلك في سننه، قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. وهذا يكرره عليه الصلاة والسلام: بلا فخر ولا فخر غير فخر، كما بينا في الخاصية التي قد سبقت ذلك. فيفتح الله سبحانه وتعالى على النبي عليه الصلاة والسلام فيسكت الناس، ويتكلم النبي عليه الصلاة والسلام ويفتح الله عز وجل بالثناء عليه. وهذه هي الخاصية السابعة، أن الله يفتح عليه من المحامد ما لا يفتحه على غيره، وأنه كذلك سيد ولد آدم يوم القيامة. أما كونه سيد ولد آدم يوم القيامة فقد مر معنا في حديث الشفاعة: أنا سيد الناس يوم القيامة، في الصحيحين وفي مسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وكذلك يفتح الله عليه من المحامد الأنبياء عليهم السلام، كل منهم يقول عليكم بمحمد، قال عليه الصلاة والسلام: فيأتوني فأقول أنا لها، فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها، لا تحضرني الآن. إذن هذا يفتح الله عليه يوم القيامة. أما في الدنيا وفي كلامه عندما قال هذا الحديث، هو نفسه يصرح يقول: لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. وجاء في صحيح البخاري قال: أثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه، يعني بمعنى في ذلك الوقت. وقال: فأحمد ربي بثناء وتحميد يعلمنيه فأقول ما شاء الله أن أقول. جاء عند أحمد: فأحمد ربي، وفي البخاري: فأثني على ربي. وجاء أيضا عند أحمد: فأقول ما شاء الله أن أقول. إذن هذا يدل على أن صفات الله سبحانه وتعالى وأسماء الله ليست محصورة، لأن الله يفتح على نبيه بمحامد وفيه من الثناء على الله. وهذا الثناء يكون بأسماء الله وبصفاته، يفتح الله سبحانه وتعالى على نبيه بتلك المحامد بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وهذا يؤكد قول النبي عليه الصلاة والسلام: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، كما في مسند الإمام أحمد. إذن هذه النصوص تؤكد وتبين أن الله يفتح على نبيه عليه الصلاة والسلام ويخصه بهذه الخاصية، أنه يثني على الله بمحامد لا يعرفها الآن، وإنما تكون في يوم القيامة. وجاء عند النسائي في الكبرى من حديث حذيفة موقوفا عليه من قوله، وإن كان له حكم الرفع لأنه يتكلم عن أمر غيبي، أن من المحامد التي يقولها النبي عليه الصلاة والسلام عندما يجتمع الناس في صعيد واحد ولا يتكلم، وأول من يتكلم هو النبي عليه الصلاة والسلام لأنه هو من يؤذن له وهو أول من يدعو، يقول: لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، وعبدك وابن عبدك، وبك وإليك، ولا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت. هذا من دعائه الذي يقوله يوم القيامة، لأن حذيفة لما قال هذا الدعاء قال: فهذا قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهو حديث صحيح، وقد صححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. الخاصية الثامنة أن الله تعالى اختص النبي عليه الصلاة والسلام بأنه صاحب الوسيلة والفضيلة. في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليها بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. إذن هذا اختصاص بمنزلة عظيمة يوم القيامة تكون لرسول الله عليه الصلاة والسلام، بل كما قال لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا، وهو هو عليه الصلاة والسلام. ولهذا علمنا في الدعاء بعد الأذان كما في صحيح البخاري أننا ماذا نقول؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، قال عليه الصلاة والسلام حلت له شفاعتي يوم القيامة. أما زيادة فإنك لا تخلف الميعاد، هذه ضعيفة لا تصح، هي زيادة شاذة، لأن محمد بن عوف الطائي قد خالف 10 من الثقات وعلى رأسهم الإمام أحمد. جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سلوا لي الوسيلة، فسألوه وما الوسيلة يا رسول الله؟ قال أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل، لا ينالها إلا رجل واحد، أرجو أن أكون أنا هو. وجاء في مسند الإمام أحمد أيضا من حديث أبي سعيد وإن كان أيضا فيه ضعف أنه قال الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة، فسألوا الله أن يؤتيني الوسيلة. وقوله في الحديث آتي محمدا هكذا باسمه المجرد، مجرد عن السيادة أو مجرد عن كونه نبي. وقال العلماء الحكمة من قوله آتي محمد لأننا نسأل له عليه الصلاة والسلام، فكان في مقام التواضع وهو يسأل ربه سبحانه وتعالى، فما عظمناه ولا سجدناه، نقول آتي محمدا هكذا باسمه المجرد عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه سيد الناس عليه الصلاة والسلام. لكن لما كان المقام مقام السؤال، ومقام السؤال يكون أيضا في مقام التواضع مع المسؤول، جاء بهذا اللفظ. أما الفضيلة المقصود أن تظهر فضيلته على الخلق يوم القيامة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة. ثم ذكر أن الجزاء لمن أتى بهذا الدعاء حلت له شفاعتي، وهذه الشفاعة تكون في كثير من الأعمال. فمثلا من دعا هذا الدعاء، كذلك جاء أن الشفاعة تكون لأهل المدينة، من صبر على المدينة وعلى أوائها، وكذلك من قال كلمة التوحيد خالصا من قلبه. هذه كلها ثبتت فيها النصوص الصحيحة أن الشفاعة يستحقها من أتى بهذه الأعمال. إذن هذه هي الخاصية الثامنة من خصائصه عليه الصلاة والسلام، من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وهي من الخصائص التي اختصه الله دون سائر الأنبياء في الحياة الآخرة. ولعلنا نختم بها الدرس، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع